الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 64 في التعليق على كتاب التفسير لعلوم التنزيل، وما زلنا في سورة النحل، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام. وسيذكر الله عز وجل في هذه السورة كثير من النعم التي أنعم بها علينا. قلنا هذه السورة تسمى سورة النحل وسورة النعم، عفوا ليس الأنعام، النعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: نسقيكم بفتح النون وضمها لغتان يقال سقى وأسقى. نسقيكم نسقيكم. نعم. مما في بطونه الضمير للأنعام، وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق. نعم، ثوب أخلاق يعني الخلق هو ضد الجديد. نعم. أو لأنه اسم جنس، وإذا أنثى فهو جمع نعم. من بين فرس ودم، الفرس هو ما في الكرش من القذر. واضح هذا صح؟ واضح. تعرف عندما تذبح الشاة تخرج المعدة التي فيها ما يأكله، واضح؟ هذا هو ما داخل هذه المعدة، تعرفون هذا؟ هذا يسمى الفرث. قال الله عز وجل: من بين فرثين، الفرث هو ما في الكرش يعني ما في معدته، واضح؟ من القذر، من بين فرث ودم. حتى الآن يقولون الإعجاز العلمي يقولون اللبن يعني هذا من إعجاز، هذا من آيات الله عز وجل كونه يمر بالفرث، والفرث تعرف كيف هو، والدم يتكون من الدم ويتكون من كذا، ثم يخرج لبنا صافيا ليس فيه رائحة وليس فيه اللون. إذا هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه، ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة. ومن في قوله من بل ورد بعض الأحاديث أن أفضل اللبن لبن لبن الشاء أو الإبل أو البقر، البقر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأنها تأكل من كل الأديار، واضح، فلبنها أفضل من غيره. نعم، بخلاف اللحم. ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض، وفي قوله من بين فرث لابتداء الغاية، سائغا للشاربين يعني سهلا للشرب، حتى قيل لم يغص أحد قط باللبن. هذا قول بعضهم، قال هكذا لم يغص، يعني تعرف عندما الإنسان قد يشرب ماء، يشرب بيبسي أو شيء ربما يحصل غصة، لكن اللبن لا، لأن الله عز وجل سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب، المجرور يتعلق بفعل معروف تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، أي من عصيرها، ويدل عليه نسقيكم الأول، أو يكون ومن ثمرات معروفا على مما في بطونه، أو يتعلق ومن ثمرات بتتخذون، وكرر منه تأكيدا أو توكيدا، أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيء تتخذون سكرا يعني الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم. بل بعضهم يجعل هذه أول آية في الخمر، تتخذون منه سكرا، هذا قول. وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نص، يعني أخبر الله عز وجل ماذا كانوا يصنعون، يعني كانوا يتخذون هذه الخمر للبيع وللشراء ونحو ذلك. نعم. وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب. نعم، يعني وقيل السكر هو المانع من هاتين الشجرتين، وهما ومن ثمرة النخيل والأعنب. من ثمرة النخيل، نعم، والأعنب. قال كالخل، هذا من ثمرات النخيل. وطيب، والمائع من النخيل كذلك الرب. ما هو الرب؟ يعرفون الدبس، ما نسميه نحن الدبس، يعني الآن يأخذون الرطب ويجعلونه مثلا في خزان ويعرضونه للحرارة ثم يفتحون يكون قذابة كالعسل، واضح؟ هذا كالعسل يستخدمونه الآن بعضهم، يعني يخلط مع لبن أو يخلط مع شيء، واضح؟ واضح هذا؟ هذا يسمونه الدبس. وفي الغالب مثلا في مناطق في حضرموت وكذا يعني كثرة النخيل يتخذون هذا يعني كالعسل تماما، يقوم مقام العسل. والرزق الحسن العنب والتمر والزبيب. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام. مر معنى الوحي أصله ما كان بسرعة وخفى، ما كان بسرعة وخفى، هذا في اللغة. وهنا قال والوحي أنواعه ثلاثة: وحي كلام ووحي منام ووحي إلهام. نعم. أوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام. نعم. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومر معنا ابن القيم جعل أنواع الوحي ستة، أنواع الوحي ستة. نعم. أن مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل، وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة أنواع، إما في الجبال وكواها. الكوة يعني كما نقول الكهف، الكهوف. نعم. وإما في متجوف الأشجار، وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيضان. تعرف ما يعني يعرشه بنو آدم؟ يعني غالبا هؤلاء النحالون، النحالون يصنعون لهم يعني عبارة عن قطع من أخشاب تكون مربعة، واضح؟ ويشتري يعني النحل هذا ثم يضعه فيبني الخلايا، ثم يذهب بها إلى مناطق يعني في السيارة أو نحو ذلك، يذهب إلى المناطق التي فيها الأشجار ونحو ذلك. هؤلاء النحالون. نعم. ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض، لأن النحل إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر، يعني ليس في كل الجبال. قال الله عز وجل ومن الجبال، هذا للتبعيض، ومن الشجر للتبعيض، ومما يعرشون للتبعيض، فليس كل ما يعرش للنخيل يسكنه النخيل. نعم. عفوا، يسكنه النحل. نعم. وعرش معناه هيئ أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. الجبال. نعم، بعضهم يذكر هذا، واضح؟ بعضهم يذكر هذا. ثم كلي من كل الثمرات. وهو في الخلاصة أن النحل الذي يتغذى على الأشجار، لكن الآن في بعض المناطق خاصة مثلا بعض المناطق في اليمن ونحو ذلك يغذون النحل على سكر، واضح؟ فتكون يعني النتيجة أن العسل غير جيد، واضح؟ ثم يأتي شخص ويقول العسل هذا كيف؟ الله عز وجل قال هو شفاء، الآن هذا العسل قد تغير أصلا، واضح؟ كيف؟ لا لا، طبعا بيع النحل هذا يجوز، نحن قلنا لا يجوز بيع الطير في الهواء، لكن النحل يجوز بيعه بشرط إذا كان كما نقول الملكة موجودة، واضح؟ هذا معروف يعني عند النحالين يعرفون، يعني هي تتبع النحل كله يتبع هذا، واضح؟ فهذا يجوز. ثم كلي من كل الثمرات، أضف كلي على اتخذي ومن للتبعيض، وذلك إنها إنما تأكل النوار من الأشجار، وقيل المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها. فاسلكي سبل ربك، يعني الطرق في الطيران، وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. نعم، لأنها ملكه وخلقه ذللا. نعم. ويقولون هذه سيأتي معنا أنه لم يتوعر قط على النحل طريق، يعني النحل تخيل النحل يخرج الآن، قد يكون النحال عنده كذا كذا خلية، النحلة تخرج من الخلية التي هي لها وتذهب مسافات وترجع إلى نفس الخلية، طيب ما الذي علمها ذلك؟ ذللا أي مطيعة منقادة، ويحتمل أن يكون حالا من الصبل، قال مجاهد ولم يتوعر قط على النحل ضايق، يعني لم يتوعر، ما في نحلة تظل الطريق تذهب من خلية ثم ترجع إلى خلية أخرى أو تنسى أين الخلية. نعم. أو حالا من النحل أي منقادة لما أمر الله به، يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه أي منه أبيض وأصفر وأحمر، فيه شفاء للناس الضمير للعسل لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعادين والأشربة النافعة من الأمراض، وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء. يعني ابن عمر حمل الآية على جميع الأمراض. نعم. فكأنه أخذه على العموم، وعلى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه. نعم، يشتكي بطنه. فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال فقد سقيته فما نفع، قال فذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه. يعني كأن الرجل استعجل يريد الشفاء مستعجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى وقت. اثنين، ما مقدار هذا العسل؟ يعني بعضنا قد يستخدم العسل بمقدار زائد عن الحد أو أقل من الحد ثم يريد الشفاء ويقول إذن ما في شفاء، لا أنت لم تستخدمه كما ينبغي أصلا. واضح؟ نعم. فسقاه فشفاه الله عز وجل. نعم. إلى أرذل العمر أي إلى أخصه وأحقره. وعلى هذا قلت لكم، يعني البعض يكون عنده مثلا مرض سكر ثم يقول استخدم عسل، كيف؟ يا الله عز وجل قال فيه شفاء. قلنا إذا حملنا الآية على العموم كما فعل ابن عمر نقول نعم العسل شفاء، لكن أي عسل؟ واضح، ليس كل عسل هذا، لأن العسل غالبا الآن أغلبه مغشوش. واضح. وإما أن نقول فيه شفاء يعني ليس لكل الأمراض. واضح. أو يرجع للكمية. نعم، هذا قلنا يرجع للكمية وكيفية الاستخدام ومتى يستخدم. نعم. إلى أرذل العمر أي إلى أخصه وأحقره وهو الهرم، وقيل حده 75 عاما، وقيل 80، والصحيح أنه لا ينحصر إلى مدة معينة وأنه يختلف بحسب الناس. يعني قد يكون إنسان وصل إلى أرذل العمر وغيره نفس السن لم يصل إلى أرذل العمر. نعم. لكي لا يعلم بعد علمه شيئا، اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. يعني أصبح ضعيف الحفظ، أصبح لا يتذكر شيئا. واضح. وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان، وقيل المعنى لئلا يعلم زيادة على علمه شيئا. نعم، لكن بعضهم يقول يستثنى من ذلك حفاظ القرآن، فالله عز وجل تكفل لهم ببقاء الذاكرة. لما؟ لأن هؤلاء يعني حتى لا يذهب ما أنعم الله عز وجل به عليهم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن مسألة عن نعمة من النعم، وهي مسألة الرزق. نعم. والله نقول من صفات الله الرزق، من صفات الله. طيب، صفات الله الرزق، الرزق أو الرزق وليس الرزق. واضح، من صفات الله عز وجل الرزق. نعم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وتعرف أن الرزق يعني المعتزلة يرون أن الرزق الحرام فقط، أما أهل السنة وكذلك الأشاعرة يقولون الرزق حلال وحرام. نعم. الآية في معناها قولان، أحدهما أن احتجاج على الوحدانية كأنه يقول أنتم لا تصوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق. وهذه ستأتي الآية. واضح. يعني هل يمكن لإنسان أن يجعل ما يملكه يجعله يشرك معه عبده؟ هذا لا يمكن، مالك لك ولا يمكن أن تشرك عبدك، فكذلك الملك لله سبحانه وتعالى، فكيف تعبد معه غيره؟ ولا تجعلونهم شركاء لكم فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي، والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، والأول أرجح. أو يكون معنى الآية: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فلا يتمنى الإنسان ما عند الآخرين، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، وكما قال الله عز وجل: جعل بعضكم لبعض سخرية. واضح. أفبنعمة الله يجحدون. الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره وعبادة غيره. نعم، وعبادة غيره. وعلى المعنى الثاني إشارة إلى بخس المماليك بما يجب لهم من الإنفاق، يعني أنه يبخس لا يعطي المملوك ما يجب له. واضح، يجب أن يعطي المملوك ما يجب له حقه من الأكل والشرب ومن السكن ونحو ذلك. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عنه في اليوم؟ 70 مرة. من سيعفو عن الخادم 70 مرة؟ واضح. الزوجة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني الزوجات، ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم، أو يريد أن حواء خلقت من آدم، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما. يعني بعض العوام يعتقد أن كل إنسان تزوج امرأة فهي قد خلقت من ضلعه، هذا غير صحيح، إنما الذي خلقت هي حواء. واضح. هكذا بعضهم يعتقد أنه خلاص تزوج فلانة هذه قد كتبت سابقا أنها خلقت من ضلعه. طيب ولا يتزوج أربعة من أين؟ كل هذا اعتقاد باطل. نعم. وحفدة جمع حافد. قال ابن عباس: هم أولاد البنين، وقيل أصهار، وقيل الخدم، وقيل البنات، لأن لفظ البنين مذكر لا يدل عليهن، والحفظ في اللغة الخدمة. ويعبدون من دون الله. الآية توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقا، وانتصب رزقا لأنه مفعول بي يملك، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسما لما يرزق. فإن كان مصدرا فإعراب شيئا مفعول به، لأن المصدر ينصب المفعول، وإن كان اسما فإعراب شيئا بدل منه. ولا يستطيعون، الضمير أعيد على ما، لأن المراد به الآلهة، ونفى الاستطاعة بعد نفي الملك، لأن نفيها أبلغ في الذم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. الآية مثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يصوى بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد ينقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له. ومن رزقناه، من هنا نكرة موصوفة، والمراد بها من هو حرا قادرا قادر، كأنه قال حرا رزقناه ليطابق عبدا. ويحتمل أن تكون موصولة: هل يستوون، أي هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل. الحمد لله، شكر لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق. بل أكثرهم لا يعلمون، يعني الكفار. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. الآية مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله، والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى. وقيل إن الرجل الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر، والأظهر عدم التعيين. نعم، ما في دليل على التعيين. وهو كل على مولاه، الكل الثقيل، يعني أنه عيال على وليه أو سيده، وهو مثال للأصنام، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. نعم. ثم ذكر فسر المؤلف هذه الآيات أو هذا المقطع الذي كذلك فيه يعني من عظمة الله عز وجل أن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض. ثم أنعم الله عز وجل على عباده في الآية التي تليها، الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم أدوات العلم، فهذا فيه من الإنعام أن الله عز وجل أعطانا وسائل العلم. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بيان لقدرة الله على إقامتها وأن ذلك يسير عليه، كقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقيل المراد سرعة إتيانها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الأمهات جمع أم زيدت فيها الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل. يعني الأفضل في من يعقل نقول أمهات، ومن لا يعقل نقول أمات. نقول هذه أمات الكتب وأمات المصادر والمراجع، أمات، فيجوز أمهات لكن الأفصح أمات. وفي ما من يعقل نقول أمهات. وقرئ بضم الهمزة وبكسرها إتباعا للكسرة. نعم. قبلها أمهاتكم وقراءة إمهاتكم. نعم. في جو السماء أي في الهواء البعيد من الأرض، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن مصدر يوصف به وقيل فعل بمعنى مفعول، سكن يعني مسكون، ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني بيوت أدم من القباب وغيرها، يعني من الجلود الأدم الجلود من القباب الخيام وغيرها. تستخفونها أي تجدونها خفيفة يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني في السفر والحضر، واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ظعن الرجل إذا رحل. نعم، إذا رحل، إذن يوم ظعنكم يعني أنكم تأخذونها في أي وقت في الإقامة أو في السفر. نعم. وقرئ ظعنكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا، ظعنكم ظعنكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، الأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز والبقر. أثاثا الأثاث متاع البيت من البصب وغيرها، يعني من الفراش هذا ما يبسط. وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل، ومتاعا إلى حين أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموت. ثلاثة أقوال. نعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، نعمة عددها الله عليهم بالظل، لأن الظل في بلادهم مظلوم محبوب لشدة حرها، ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. وقلنا بعض النعم التي ربما الإنسان لا يركز عليها، نعمة الظل. نعم. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمع كن، وهو ما بقي من المطر وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني واضح معنى الكن. الكنان يعني ما يقيك من الحر أو يقيك من المطر ونحو ذلك، واضح. ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. غيران يعني المغارة، ما كان في الجبل لو يجدون ملجأ أو مغارات. والله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها، وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد. يعني بعضهم يذكر أن هذا ما يسميه علماء بالاكتفاء، واضح. سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، واضح، يعني وسرابيل تقيكم البرد، هذا ما يسمى بالاكتفاء، يعني أن يذكر شيء ويحذف شيء لدلالة المذكور على غير المذكور. نعم. لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم، وقيل لأن ذكر أحد ما يغني عن ذكر الآخر. وسرابيل تقيكم بأسكم يعني دروع الحديد، وهذه كانت وقاية من الحرب، وهذه كانت عظيمة يعني في تلك يعني في ذلك الزمن، أنه يقيه من الموت كما قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم. نعم. يعرفون نعمة الله إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول صورة إلى هنا، والضمير في يعرفون للكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره. وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تبدأ بما نعم هذا المقطع يبدأ بقوله سبحانه وتعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني حدث من أحداث يوم القيامة، وكيف أن الله عز وجل يقرر هؤلاء. نعم. وسمي قلنا يوم القيامة لقيام الناس ولقيام الموازين ولقيام الشهداء. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون، أي لا يسترضون. لا يسترضون، وهو من العتبة بمعنى الرضا. نعم. ولا هم ينظرون، يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر، أي لا ينظر الله إليهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، الضمير في فألقوا للمعبودين، والمعنى أنهم كذبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم، فالجواب أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادهم لم تكن عبادة. نعم. فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، أي استسلموا له وانقادوا. زدناهم عذابا فوق العذاب، روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم، لا دليل على ذلك. واضح. زادهم الله عز وجل عذاب، كيف العذاب الله أعلم، كما قال الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما هو العذاب الله أعلم، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في النار، كما أن الجنة لا يمكن للإنسان أن يتصورها، والعذاب في الآخرة لا يمكن أن يتصور. فما يروى هذا لا دليل عليه. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات أو هذا المقطع من هذه السورة بدأ بأعظم آية في الأخلاق، وإن كان بعضهم يقول هذه الآية كما سيأتي عن ابن مسعود أنه قال أجمع آية في كتاب الله عز وجل، والعلماء دائما يعني يتنبهوا لمثل ذلك. أجمع آية في الطب، أجمع آية في الأخلاق، أجمع آية في الحقوق، أجمع آية في كذا. هذه الآية فيها دلالات عظيمة كما مر معنا، مثلا مر معنا أجمع آية في الطب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بل بعضهم قال جمعت الطب في نصف آية. وكذلك أجمع آية في الأخلاق في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف، وهكذا. ثم أرجى آية، وقلت لكم هذا بحث موجود، وهو الآيات المسمى. واضح. آيات مسمى، آية الكرسي، آية التحدي، آية كذا وآية كذا. مثل هذه الآيات ينبغي أن تبحث، وهناك بحث أظنه اسمه الآيات المسمى، تقريبا 700 ورقة. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني بالعدل فعل الواجبات والإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. وبدأ بالعدل لأنه الأصل. واضح. وانظر كيف القرآن يستخدم العدل ولا يستخدم المساواة، لأن قد تساوي بين زيد وزيد والمساواة ليست عدلا. واضح. فالعدل لفظ أدق من المساواة. نعم. قال ابن مسعود هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. وإيتاء ذي القربى، الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعضى، وقد دخل ذلك في العدل والإحسان، ولكنه جرده بذكر مر معنى جرده، يعني ذكر الخاص بعد العام. وينهى عن الفحشاء، قيل يعني الزنا، واللفظ أعم من ذلك. والمنكر هو أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. والبغي يعني الظلم. ولا تنقضوا الأيمان، هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير، وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه، كما جاء في الحديث. أو تكون الأيمان هنا ما يحلف الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. وقد تكون الآية للعموم. نعم. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهد. وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، شبه الله من يحلف ولا يحلف. واضح معنى النقض. ما هو النقض؟ النقض هو الحل، حل حل الشيء. واضح غزلها، واضح معنى الغزل. الغزل هو عبارة عن نسج، يعني الذي ينسج. واضح يصنع، تصنع ثوبا ثم بعد أن تنتهي تنقض هذا. واضح. ولا تكون هكذا كالإنسان الذي يعمل يعمل يعمل ويتعب نفسه ثم بعد ذلك ينقض هذا العمل، إما برياء أو بعجب أو نحو ذلك. نعم. شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه. ويروى أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى ريبة بنت سعد كانت تفعل ذلك، وبها وقع التشبيه. وقيل إنما شبه بامرأة غير معينة. أنكاث جمع نكث، وهو ما ينكث أي ينقض، وانتصابه على الحال. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الدغل، وهو قصد الدخينة، يعني تتخذون أيمانكم خداعا. يعني الإنسان عندما تقول له أنا سأفعل كذا لا يصدق، أو العهد الذي بيننا، فإذا قلت له والله صدقك، وأنت تقصد بهذا اليمين خداع. إذن لا تتخذوا الأيمان دخلا أي خداعا ومكرا، نعم، لتوقعوا الضرر بالغير. نعم. إذن الدخل الدغل. طيب ما هو الدغل؟ هو قصد الخديعة. لا تتخذ اليمين مخادعة، يعني إن كنت ستخدع طيب اخدع، مع أن الخدع هذا حرام، لكن أن تأتي وتتخذ اليمين للخداع هذا أشد إثما. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا من صوره، شخص يحلف يقول والله قد أعطوني بهذا الهاتف 100,000، ما أحد أعطاه ولا شيء، الذي يبيع سلعته باليمين الكاذبة يخدع الناس. نعم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن في موضع المفعول من أجله أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربى أكثر عدد، أكثر عددا أو أقوى. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. وقيل الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش، إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين. إنما يبلوكم الله به، الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة أربى من أمة، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. فتذل قدم بعد ثبوتها، استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر. دعني نسأل الله السلامة والعافية. فتذل قدم بعد ثبوتها، إذن كانت قدمه ثابتة، لكن الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر. نعم. وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة. نعم. وتذوق السوء، يعني في الدنيا، بما صددتم عن سبيل الله، يدل على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حتى يعلم الإنسان مقدار هذا، تعرفون يعني دائما نمثل به لأنه يعني في القصيمي، القصيمي هذا تعرفون، هذا من يعني كتاباته كانت عظيمة، حتى بعضهم يقول عنده كتاب رد على الوثنية، بعضهم يقول دفع مهر الجنة. يعني رجل ألف كتابا ورد على أهل الإلحاد حتى يقولوا خلاص الآن دفع مهر الجنة. هذا الرجل مات ملحدا، نسأل الله السلامة والعافية. ألف كتاب بعد ذلك اسمه الإسلام قيود وأغلال. انظر كيف التناقض، عجيب. يقولون يعني كتابته ككتابة شيخ الإسلام تيمية، لكن بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية. واضح. وهو شيخ السعدي. واضح. فالإنسان يعني سبحان الله لا يدري ثباتها، يعني يثبت أم لا، ولذلك الثبات هذا عزيز جدا. نعم. ولكم عذاب عظيم يعني في الآخرة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الثمن القليل عرض الدنيا وهذا نهي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكث لأدى لضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة ما عندكم ينفد أي يفنى فلنحيينه حياة كلها كلها تتعلق بما سبق يعني الآن فتزل قدم بعد ثبوتها. طيب من أسبابها من أسباب زلة القدم أن يكون هذا الاهتداء والالتزام لأجل الدنيا. فمهما كان عندك من الدنيا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بعد ذلك فإذا قرأت القرآن يعني قد يأتي الشيطان فاعلم أن الشيطان عدو يريد أن تزل القدم بعد ثبوتها وهكذا. نعم. فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا. فقال ابن عباس هي الرزق الحلال وقيل هي القناعة وقيل هي حياة. وجميل هذا القول القناعة. قد يكون في يده قلة لكن في قلبه كثرة يقنع. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب وهذا شذ وقد شذ قوم فأخذوا بذلك. يعني هناك من قال بذلك أنه بعد القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم لكن هنا مقدر إذا قرأت القرآن أي فإذا أردت واضح ويفسر ذلك يعني ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويفسره قياسه على يعني بعض الأحكام الأخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال يعني إذا أراد كما في الأدب المفرد. نعم. وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن. ومر معنا في بداية التفسير ما فائدة الاستعاذة؟ استحضار القلب. كيف؟ إن فائدة الاستعاذة التخلية قبل التحلية وبعضهم يقول هي إزالة المانع. هناك موانع للتدبر إذا من الموانع كم الشيطان موجود فهو عندما يستعيذ يعني زال هذا المانع وهناك أسباب أخرى. نعم. أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم. البعض يحتج بهذه الآية على عدم وقوع المس ليس له سلطان. نعم ليس له سلطان وهل المس يقتضي أن له سلطان كامل؟ لا المقصود سلطان في الاختيار والإرادة. إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا به مشركون الضمير لإبليس والباء سببية. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآية كذلك تبدأ بذكر ما يتعلق بوحدانية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. لما؟ لأنهم يرون أن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولو علموا أن الله عز وجل هو صاحب الوحي لم يقولوا ذلك كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية التبديل هنا النسخ. كان الكفار إذا نسخت آية قالوا يقولون هذا افتراء ولو كان من عند الله لم يبدل والله أعلم بما ينزل. ومر معنا في الأصول الفرق بين البداءة وبين النسخ واضح. البداء هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وهو ظهور ما كان خفيا. والله أعلم بما ينزل جملة اعتراض بين الشرط وجوابه. ما أدري هل هناك بحث أظن هناك بحث حول الجملة الاعتراضية في القرآن فإن درسها من جانب ينظر في الجوانب الأخرى هل درست من الجانب البلاغي أم لا. الجملة الاعتراضية في القرآن. نعم. وفيها رد على الكفار أي الله أعلم ما يصلح للعباد في وقت ثم يصلح لهم بعد ذلك. ثم نزل قل نزله روح القدس يعني جبريل بالحق أي مع الحق أو في أوامره ونواهيه وأخباره ويحتمل أن يكون قوله بالحق بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب النزول. أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل كان غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش هذان يعلمان محمدا صلى الله عليه وسلم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام. يعني حتى الشبهة ما تعقل، هو يأتي بكلام عربي وأنتم عجزتم عنه، ثم الأستاذ أعجمي، هذا ما يمكن. هذا يعني حتى يقولون الجنان يحتاج إلى عقل، واضح؟ نعم. وهؤلاء أتوا بشبهة لا يعني ما لها مدخل. نعم. ويلحدون من ألحدا إذا ما لا، وقرئ بفتح الياء من لحدا، وهما بمعنى. وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلم أعجمي اللسان. الشبهات في القرآن ربما على ثلاثة أقسام: شبهة الله عز وجل لا يرد عليها لوضوح بطلانها، وشبهة تحتاج في الرد الاختصار كما في هذه الآية، وشبهة لا يحتاج فيها إلى تفصيل، فيفصل الله سبحانه وتعالى في الرد عليها. نعم. وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. إن الذين لا يؤمن بآيات الله لا يهديهم الله، هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فاللفظ عام يراد به الخصوص، كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم الآية. وقال ابن عطية المهنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمن بالله، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر. نعم. تهمما بقبيح أفعالهم. تهمما بتقبيح أفعالهم. وقلنا الآية إذا احتملت التقديم والتأخير أو بقاء على الأصل نبقى على الأصل، لأن التقديم والتأخير تقديم حقه والتأخير أو العكس، هذا على خلاف الأصل، والأصل بقاء على الأصل. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، رد على قولهم إنما أنت مفتر، يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه، وأولئك هم الكاذبون. الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله، أي هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي، ويحتمل أن يكون الكذب المنصوب إليهم قولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله الآية، من شرطية في موضع رفع بالافتداء، وكذلك من في قوله من شرح لأنه تخصيص من الأول، وقوله فعليهم غضب جواب على الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد، أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية، وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون، أو من المبتدأ في قوله وأولئك هم الكاذبون، أو من الخبر. واضح. من كفر قال هذه من شرطية في موضع الابتداء، واضح واضح. نعم. وكذلك في من في قوله من شرح لأنه تخصيص من الأول، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من شرح، واضح، فهو تخصيص من الأول. هل كل من كفر الآن وقع الكفر عليه؟ لقد يقول كفر كفرا مكرها، فقال الله عز وجل من شرح، فهو قال لأنه تخصيص من الأول، فعليهم غضب جواب على الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد، هذا القول الأول، والثاني أو يكون جوابا للثانية. طيب أين جواب الأول؟ هو من اسم شرط، وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية، يعني اكتفينا بجواب الثانية، وجواب الثانية يدل على جواب الأول. وقيل من كفر هذا ليس هذا في هذا بدل، طيب بدل من قوله الذين لا يؤمنون، أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون، أو من الخبر. يعني هو الآن تحدث عن الجواب ثم تحدث عن إعراب جملة من كفر. نعم. إلا من أخذ. طبعا إذا قلنا أنها بدل خلاص ما تحتاج إلى الجواب. نعم. إلا من أكره استثناء من قوله من كفر، وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان، منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال فعذرهم الله. روي أن عمار بن ياسر شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك. وفي بعض الروايات فإن عادوا فعد. وهذا الحكم فيما أكره بالنطق بالكفر. وأما الإكراه على فعل فهو كفر كالسجود للصنم، فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا. اتفق العلماء على أنه لا إكراه في العقيدة، لا إكراه في إيش معنى العقيدة، يعني في أعمال القلوب، لأن الإنسان لا يطلع عليها. طيب، واتفقوا على أن الإكراه في الأقوال معتبر، واضح، لكن اختلفوا في الإكراه على الأفعال، هل يمكن إكراه على الأفعال أم لا، فيه خلاف. والصحيح أن الإكراه يدخل الأفعال لأنه لا تخصيص، قال الله عز وجل إلا من أكره، واضح. نعم، قال فأجازه قوم ومنعه قوم، لكن الاستثناء، نعم، الإكراه في الأفعال استثنوا منه القتل، واضح، واستثنى منه بعض العلماء قول الجمهور الزنا. نعم. وكذلك قال مالك لا يلزم المكره يمين، يعني لو أكره على اليمين لا ليس عليه كفارة، أو ألزم على الطلاق أكره على الطلاق لا كفارة، وكذلك العتق. قال ولا شيء فيما بينه وبين الله. طب قوله فيما بينه وبين الله، لكن لو أن الحاكم حكم يحكم الحاكم بالظاهر، يقول له طلقت خلاص هي طالق. نعم. ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له إجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله. نعم. ذلك بأن، والكلام في الإكراه كلام طويل، وأفرده بعض العلماء بمؤلف، وبعضهم جعله نظرية. تعرفون عندنا علم الآن، علم يعني ظهر حديثا، وهو علم النظريات الفقهية والأصولية، كنظرية العقد، نظرية الإلزام، نظرية الإكراه، هذه نظرية الظروف الطارئة، هذا أصبح علم أظن يدرس في بعض الجامعات، نظرية كذا، الآن بعضهم جعله نظرية، واضح. نعم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل، فعلل عذابهم بعلتين، أحدهما إثارهم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قراءة الجمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا، فالآية على هذا في عمار وشبيه من المعذبين على الإسلام، وقرأ ابن عامر بفتح الفاء أي عذبوا المسلمون مسلمين، فالآية على هذا في من عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه. يعني فوتنوا أو فتنوا، فوتنوا هذا معذب، فتنوا هذا معذب، واضح، يعني كان يعذب المستضعفين ثم أسلم، الله عز وجل يغفر له. قال لك فنعم هاجر كالحضرمي، هذا الحضرمي كان يعذب غلاما ويجبره على الكفر ثم أسلم. نعم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك تأكيدا، والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه الآيات تتحدث كذلك عما يتعلق بيوم القيامة في بدايتها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. ومر معنا في دفعها من الاضطراب كيف تجادل مع أنه في آية أخرى لا يتكلم فلا تسمع إلا همسة، هذا قلنا باختلاف الأوقات. نعم. يوم تأتي يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو بمحظوف تقدير أذكر، وهذا أظهر. كل نفس، النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان، والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيبها الغير، أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، كقولك جاء زيد نفسه وعينه، تجادل عن نفسها أي تحتج وتعتذر. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواضع والأشخاص. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآية قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلا لمكة، وهذا أظهر قال لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم. وبعضهم يقول بدليل آخر أنه لم تذكر ذم قرية، يعني إذا ذمت القرى هذا يكون في غير مكة، حتى عندما جاء إلى مكة ماذا قال الله عز وجل؟ الظالم أهلها، واضح؟ فهنا القرية لا، لأن مكة تعرفون لها تلك المنزلة. نعم. والضمائر في قوله فكفرت وفأذاقها يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الإذاقة واللباس هنا مستعاران، أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت وقد الحريقة. يقال هنا أذاقها الله عز وجل لباس الجوع والخوف، طيب أذاقها هذا في الداخل واللباس هذا في الخارج، فيكون فيه الألم الداخلي والخارجي. نعم. وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللابس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب. ولقد جاءهم رسول منهم، إن كان المراد في القرية مكة فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعذاب الذي أخذهم المحض وغيره. وإن كانت القرية غير معينة فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابهم من الهلاك. فكلوا وما بعده مذكور في البقرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم. وانتصب الكذب بلا تقول، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا من الكذب، وما في قوله لما تصف موصولة. ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصدرية، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول ولا تقول، متاع قليل يعني عيش في الدنيا وانتفاع بما فعلوا من التحليل والتحريم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قولوا في الأنعام حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير المقطع الأخير من هذه السورة في بيان فضل إبراهيم. نعم. إن إبراهيم كان أمة فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم. مر معنى الأمة تطلق بمعنى الوقت فترة من الزمن وجماعة من الناس ونعم الرجل الذي اجتمعت فيه صفات الخير، وبمعنى الملة إن وجدنا أباءنا على أمة يعني على ملة. هنا المراد به الأكثر يذكر أن المراد هنا الرجل الجامع لصفات الخير، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد أن يجمع العالم في واحد وليس على الله نعم بمستنكر أن يجمع العالم في واحد نعم والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله إني جاعلك للناس إماما قال ابن مسعود والأمة معلم والأمة معلم الناس الخير نعم وقد ذكر معنى القانت والحنيف يعني ذكر في اللغات نعم وآتيناه في الدنيا حسنة معنى القانت يأتي بعدة معاني ومنها الدائم الطاعة والحنيف قلنا تعريف ابن القيم هو المقبل على الحق المعرض عما سواه وآتيناه في الدنيا حسنة يعني لسان الصدق وأن جميع الأمم متفقون عليه وقيل يعني المال والأولاد وقيل أعم من ذلك تحمل الآية على العموم الله عز وجل وصفه بعدة أوصاف منها الوفاء وإبراهيم الذي وفى ومنها الإمامة ومنها الدعوة إلى التوحيد إلى غير ذلك لمن الصالحين أي من أهل الجنة ولم يكن من المشركين نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي بعضهم بذلك وقال أكثرهم بل كانوا يوم السبت فألزمهم الله يوم السبت فاختلافهم فيه هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم وقيل اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله فعاقبهم الله بالمسك قردة فالمعنى إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت وقيل السبت بمعنى القطع بمعنى أن العمل يعني كانوا يقطعون أعمالهم نعم وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة المراد بالسبيل هنا الإسلام والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه والموعظة وبعضهم يقول الحكمة وضع الشيء في موضعه نعم والموعظة والموعظة هي الترغيب والترهيب والجدال هو الرد على المخالف وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان ما معنى العلوم العقلية؟ يعني علم المنطق نعم يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل تعرف علماء المنطق يقولون الحجة تنقسم إلى قسمين إلى حجة نقلية وحجة عقلية واضح النقلية هذا نرجع إلى النقل واضح والعقلية تنقسم إلى خمسة أقسام الأول البرهان والثاني الجدل ما ذكره هنا والثالث الخطابة بقي معنا بقي شيئان واحد الشعر اثنين السفسطة من مراد بالشعر الشعر يقولون مقدمات تستريح لها النفس واضح تستريح لها النفس يعني أقول لك المثل يعني كما يقولون الخمر يعني يقول لك الخمر يعني يصف الخمر بوصف تستصيغه النفس يقول لك مثلا النحل قيء الزنابير وهل قيء إذن يجعلك تستكره هذا أما الخمر يأتي ويحسنها هذا يسمى الشعر أما السفسطة وهذه يعني إنكار الحقائق نعم وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ يعني والصحيح أن الآية غير منسوخة لما؟ لأن الدعوة ليست على حالة واحدة والناس ليسوا على درجة واحدة ويعني كما نقول الدولة المسلمة ليست على حالة ضعف دائم أو على حالة قوة دائمة. نعم. وإنما السيف لمن لا تنفع هذه الملاطفة من الكفار، وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى إن صنع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه. والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وصنيت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ. مر معنا. نعم. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقوبة، كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم، فيكون في الكلام تدنيس. وقال الجمهور إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب. انظر، إذا قلنا الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب في أحد، والسورة مر معنا السورة مكية، لذلك استثنى بعضهم هذه الآية فجعلها مدنية. واضح؟ نعم. وقال الجمهور إن الآية نزلت، بل الجمهور يرون أنها في نزلت في شأن حمزة، وعلى ذلك السورة هي مكية، إذن تكون هذه مدنية. نعم. لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلى، ولا خلاف أن المثلى حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك. ويقتضي ذلك أنها مدنية، ويحتمل أن تكون الآية عامة، ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال. تذكرون مر معنا في أسباب النزول صيغة محتملة أن هذا يدخل، إذا قلنا نزلت في حمزة، نزلت في حمزة بمعنى أن حمزة وقضية حمزة تندرج في الآية، وتكون على هذه على هذا مكية كسائر السورة. نعم. وقلنا الاستثناء من السورة يحتاج إلى دليل. نعم. واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ مر معنا هذه المسألة، تسمى مسألة ظفر، مسألة الظفر، الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق، يعني أنا ائتمنتك على شيء، أو مثلا أعطيتك مليون، أو أعطيتك 10,000 قرضة أو أي شيء، ثم بعد ذلك قلت لك أعطيني، تقول لي ما عندي، ما أعطيتني، فجحدت حقي، أنا بعد فترة ظفرت ب10,000، هل يجوز أن أخذها مقابل ما أخذت أم لا؟ في المسألة قلنا ثلاثة أقوال: القول الأول يجوز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا حجة من يرى الجواز، وهناك أدلة أخرى. القول الثاني لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. القول الثالث وهو الأقرب، إن كان عندك دليل واضح بينة يجوز، بحيث لو قبض عليك تستطيع تقول عندي بينة، لكن إذا لم يكن عندك بينة فلا، لأنه قد يقبض عليك ما عندك بينة، أنت الآن سارق. فأجاب ذلك قوم لظاهر الآية، ومنعه مالك لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل، والضمير راجع إلى الصبر، ويحتمل أن يراد. نعم، يقولون العفو أفضل، العفو أفضل، لكن في حق من؟ من كان العفو في حقه يؤثر، لكن الرجل دائما يعتدي على الناس، دائما يعتدي على الناس، فهنا لا يستحب لك أن تعفو عنه، لأنه قد تكرر منه هذا الشيء. نعم. ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم، أو يراد به المخاطبون، كأنه قال خير لكم، واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر، ويروى أنه قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصنعون؟ قالوا: نصبر كما ندبنا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلى التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ. نعم، والصحيح أنها لا نسخ. نعم. ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف لكفرهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك بمكرهم. والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق. نعم، ضيق وضيق، ميت وميت. نعم. وقرئ بالكسر وهو مصدر، ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. نعم، الضيق والضيق مصدرين. يصح. إن الله مع الذين اتقوا، يريد أنه معهم بمعونته ونصره. يعني هذه معية، يسمونها معية خاصة. نعم. والذين هم محسنون، الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسنات أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الأظهر لأنه رتبه فوق التقوى. لأنه رتبة فوق التقوى، واضح الإحسان. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة الإسراء، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.